بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل، واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين، لأن العلم معرفة الحق بدليله، والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل، وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية. الأحكام خمسة: الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والحرام ضده، والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، والمسنون ضده، والمباح وهو الذي فعله وتركه على حد سواء، ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، فإننا بحمد الله عز وجل وتوفيقه نبدأ اليوم في مدارسة كتاب منهج السالكين الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي المتوفى قبل 54 عاما في سنة 76,300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب أبان فيه المصنف رحمه الله تعالى عن طريقته ومسلكه فيه، وسنتكلم عن مسلك الشيخ وطريقة الشرح حينما يتحدث الشيخ عن تعريفه بكتابه بعد قليل. ابتدأ الشيخ رحمه الله تعالى هذا المختصر بالحمدلة لله عز وجل، وثبت عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر. فالمسلم يفتتح صلاته بحمد الله عز وجل، ويفتتح المسلم خطبة الجمعة وحديثه بحمد الله عز وجل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن السنة حتى في النكاح أن يفتتح بالحمدلة، كما في حديث ابن مسعود في أن خطبة الحاجة تكون عند خطبة النكاح، وكذا عند تصبح المرء في يومه، فإن المرأة إذا أصبح في نهاره قال: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. فإن المرأة إذا حمد الله عز وجل في افتتاح أمره كان ذلك بأمر الله عز وجل سببا لإتمامه وإكماله على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر، أي ناقص غير كامل. نعم، روى عبد القادر الرهاوي في كتاب الأربعين بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، ولكن هذه الرواية ضعيفة، والصواب ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أكثر. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فهذا كتاب مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل، واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا. الكتب المؤلفة في الفقه على ثلاثة أنواع باعتبار طريقة عرضها. استقراء جميع كتب الفقه فإن الكتب تنقسم إلى ثلاثة باعتبار طريقة عرضها: فكتب مجردة، وكتب مدللة، وكتب معللة. أما الكتب المجردة فإنها كتب الفقه التي يذكر فيها الخلاف مجردا عن الدليل والتعليل، فتجد الكتاب من أوله إلى آخره سرد للفروع وذكر للمسائل من غير تعرض لا لدليل ولا لتعليل. وكان كثير من أهل العلم يتواضعون على أن كل كتاب كان مجردا فإنه سمى بالمختصر ولو كان حجمه كبيرا. لذلك لا تستغرب حينما تراهم يعدون كتاب الفروع للشيخ العلامة محمد بن مفلح المرداوي ثم الدمشقي بأنه من المختصرات، مع أنه طبع في 10 مجلدات. والسبب أن هذا الكتاب مجرد عن الدليل وعن التعليل. وكان الأوائل من أهل العلم ينهون طالب العلم أن يعتني بالمجردات من غير أدلتها. لذلك جاء أن أبا حامد الإصفرايني رحمه الله تعالى لما جاء تلميذه المحامل فألف كتابا مختصرا مجردا عن الأدلة والتعليل سماه بالمقنع، غضب عليه شيخه غضبا شديدا وقال: جردت الفقه، جردت الفقه. ثم دعا عليه، فكأنه رأى أن تجريد الفقه عن الأدلة والتعليل تجعل طالب العلم ضعيفا ومنشغلا بالنصوص عن نصوص الوحيين، نصوص الأقوال عن نصوص الوحيين، مع أن الواجب على المسلم أن يشتغل بنصوص الوحيين لأنهم الأصل. النوع الثاني من الكتب قالوا الكتب المعللة، وهي الكتب التي يذكر فيها التعليل، فتذكر المسألة ويتبع المسألة تعليل. وأعني بالتعليل ما يذكر على هيئة تعليل أو لأن أو يسبق باللام المفيدة للتعليل ونحو ذلك. وكتب التعليل مهمة جدا لطالب العلم وخصوصا في الفقه، إذ ما من مسألة تعقب بتعليل، ما من مسألة تعقب بتعليل إلا وهذا التعليل مفيد من جهات: الجهة الأولى يوضح لطالب العلم تصور المسألة تصورا تاما، فكم من امرئ قرأ مسألة من غير تعليل فلم يتضح له نطاقها ولم يعرف فهمها الفهم التام، فإذا قرأها في الكتب المعللة قرأ الفرع مع تعليله اتضح له المراد اتضاحا تاما، اتضاحا تاما. لذلك لا تعجب حينما ترى بعض المصنفين في كتب الفقه يقول: وإنما ذكرت في هذا الكتاب التعليل دون التدليل، يذكر التعليل دون التدليل، والتدليل هو النصوص من كتاب السنة. قال: لأن التعليل مفيد في الفهم، وأما التدليل وهي النصوص فإن الكل يحفظ هذه النصوص، بناء على أن طالب العلم قديما كان يعنى بحفظ النصوص، نصوص الوحي. الفائدة الثانية من ذكر التعليل أن التعليل هو قاعدة الباب والمسألة، فالقواعد الفقهية والضوابط التي يذكرها الفقهاء في حقيقتها إنما هي تعاليل لمسائل، فإذا نقلت هذه التعاليل وذكرتها مجردة أصبحت قواعد وضوابط فقهية، وإن جعلتها بعد فرع فقهي أصبحت تعاليم تعليلات بهذا الفرق. النوع الثالث من المصنفات ومنه هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهي المصنفات المدللة، يعني ذكر فيها الدليل من الكتاب والسنة، وهذا النوع من المصنفات مبارك وسهل وميسر، لأنه في الغالب تكون نصوصه من نصوص الوحيين المعروفة المتداولة، وأهل العلم رحمهم الله تعالى تتبعوا أحاديث الأحكام وجمعوها سواء من الصحيحين أو من السنن ومسند أحمد كحال المنتقى للمجد أو من غيرها كحال الموسعات كالبلوغ وغيره. والموفق بن قدامة رحمه الله تعالى جمع ثلاثة كتب: كتاب مجرد عن التدليل والتعليل وهو المغنم، وكتاب مدلل فقط من غير تعليل وهو العمدة، عمدة الفقه، وكتاب معلل وهو الكافي للفقه. فجمع بهذه الكتب الثلاثة الطرق الثلاثة للتصنيف. والشيخ رحمه الله تعالى ارفض الطريق الثالث وهو أن يذكر المسألة مع دليلها، وهذا الكتاب على اختصار مسائله فإنه ذكر فيها أكثر من 300 حديث وآية في هذا الكتاب المختصر، فلذا فإن من حفظ هذا الحديث أو من حفظ هذا المتن يكاد يحفظ 300 حديث وآية استدل بها الشيخ رحمه الله تعالى، بل أكثر من هذا العدد بزيادة. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع. من عيوب كتب الفقه التي تجعل كثيرا من الناس لا يستطيع أن يتناولها تناولا كاملا أن فيها تفريعات كثيرة، وفيها بسطا طويلا في بعض المسائل، وإيغالا في ذكر الفروع، فيجعل الشخص إذا أراد أن يعرف مسألة يراجع صفحات كثيرة لكي يصل لمسألته. وهذه الطريقة أو هذه الكتب تفيد المنتهي، لأنه إذا أراد الوصول إلى مسألة قرأ عشرا فاستفاد منها، لكن المبتدئ في الفقه لا تنفعه قراءة مطولات، لأنها تضيع عليه وقته ولا تكسبه شيئا من معرفة هذه المسائل. فكان الأنسب للمبتدئ كما قال الشيخ أن يبتدئ بالمختصرات، ومنها هذا الكتاب الذي بين أيدينا. يقول الشيخ: وكثيرا ما اقتصرت على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين. وهذه الطريقة كطريقة الموفق في العمدة، فإنه يذكر في ابتداء كل باب حديثا، ويكاد أن يجعل كثير من المسائل موافقة لأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: وفهمه على المبتدئين، لأن الشيخ جعل هذا الكتاب للمبتدئين، وقد ذكر بعض طلابه، طلاب الشيخ عبد الرحمن، أنه ألف هذا الكتاب سنة 59,300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للطلبة حينما تخرجوا من المرحلة الابتدائية، إن طلاب المرحلة الابتدائية جعل لهم أو بعد تخرجهم من المرحلة الابتدائية جعل لهم الشيخ ابتداء هذا الكتاب، ثم لما صنفه كان يراجعه بين الفينة والفينة ويزيد فيه، فأعجب الشيخ عبد الرحمن نفسه بكتابه، فكان يحث عليه الصغار والكبار معه، لأنه في غالب نصوصه إنما هي من نصوص الوحيين من الكتاب والسنة. يقول الشيخ: لأن العلم معرفة الحق بدليله، هذا الحق، فإن معرفة المرء المسألة بدليلها هذا هو العلم وهذا هو الفهم. قال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. أتى الشيخ بهذه الجملة لفائدتين. الفائدة الأولى إفادة ما معنى الفقه، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث حميد بن عبد الرحمن عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا اللفظ أو هذا الحديث جاء ضبطه في البخاري بضبطين، فجاء بضبط من يرد الله به خيرا يفقهه، وجاء بضبط من يرد الله به خيرا يفقهه بالضم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وهو باللفظ الأول بمعنى الفهم، بمعنى العلم والمعرفة، وبالمعنى الثاني هو الفهم. إذن فالفقه ليس درجة واحدة، بل إن الفقه درجات متعددة. ومن كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه كان يقول: الفقه كالتفاح الشامي سهل التناول، في ابتدائه سهل، كل يستطيع تناوله، وكل يعرف أو يستطيع أن يستحضر فروعا فقهية متنوعة، ولكنه في منتهاه صعب، لا يصل إلى درجاته المتقدمة إلا من بذل فيه وقتا كثيرا وأتعب بدنه ورزق فهما وتوفيقا من الله عز وجل قبل ذلك. والفائدة الثانية من هذه الجملة أن الشيخ أشار بها إلى أدلة الأحكام المتفق عليها، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، وتقييد الشيخ القياس بالصحيح، لأن هناك أنواعا من القياس ليست بصحيحة. فقياس الدلالة مثلا، قياس الدلالة مثلا عند كثير من الأصوليين هو ضعيف، وقياس الشبه أيضا يرونه ضعيفا وإن كان الفقهاء يعملونه كثيرا. نعم. يقول الشيخ: واقتصرت على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل. وقوله اقتصرت على الأدلة المشهورة يدلنا على أن لكل مسألة أدلة متعددة، ولكن هذه الأدلة من النصوص قد يكون بعضها حاضرا قريبا في الذهن لأن تكون من الأصول التي يحفظها الناس ككتاب العمدة والبلوغ والمنتقى وغيره، هذا يكون قريبا متناولا عند الناس. وهناك أحاديث يستدل بها لكنها بعيدة لأن يكون رواتها من كتب غير المشهورة، كما تجد كثيرا في كتب الفقهاء استدلال بأحاديث رواها سعيد بن منصور أو أبو حفص البرمكي أو غير من رواة أو الأثرم وغيرها وغيرهم من الرواة. والشيخ عندما قال هذه الكلمة في الحقيقة لم يكن دقيقا في ذلك، فإنه في بعض الأحاديث التي ستمر معنا وخاصة في آخر الكتاب ذكر أحاديث نقلها من كتب الفقهاء. معلوم أن الفقهاء لا يرجعون في الأحاديث التي يستدلون بها إلى الكتب الستة، وإنما يرجعون لكتب الفقهاء. فقهاء الحنابلة على سبيل المثال إذا أرادوا أن يستدلوا بحديثهم فإنهم يرجعون للكتب المعتمدة عندهم في الحديث المشهورة ككتاب السنن للأثرم وكتب أبي حفص البرمكي وسنن سعيد بن منصور، فيذكرون أحيانا أحاديث بلفظ هؤلاء مع أنها مروية عند أهل السنن أو في الصحيحين بغير هذه الألفاظ. والشيخ عندما ألف كتابه هذا كان مستحضرا لكتب الحديث المحفوظة المعتادة كالبلوغ وغيره في ذهنه، فكان يأتي بها من ذهنه ويجعل أمامه كتب الفقه فينقل منها بعض الأحاديث، وسيأتي أمثلة لذلك في محلها إن شاء الله. يقول الشيخ: وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية. هنا مسألة مهمة، وهو التفريق بين المشهور والراجح. يفرق الفقهاء كثيرا بين المشهور والراجح، فإن المشهور عندهم هو ما اعتمده أرباب كل مذهب من المذاهب الفقهية وجعلوه مذهبا عندهم، وأما الراجح فهو ما ترجح عند امرئ بعينه، فقد يترجح عند زيد ما لا يترجح عند عمرو، وهكذا. وقد شذ بعض الفقهاء المتأخرين فقال إن المشهور مقدم على الراجح، وهذا القول في غاية البطلان ولا شك، إنه يجب على المسلم أن يقدم الراجح على المشهور، وإن كان المشهور لا يلغى وإنما يستفاد منه في التفقه وفي التعلم وفي استظهار المسائل، ولكن يجب تقديم الراجح على المشهور. ولكن يجب على المسلم أن يعرف أن الترجيح ليس لكل أحد، ليس لكل أحد أن يرجح، إذ الترجيح مرقاه صعب. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن بعضا من معاصريه كان يرى أن شيخ الإسلام ابن تيمية على دلالة قدره وسعة علمه وكثرة محفوظه وجودة فهمه كان يرى أنه ليس من أصحاب الوجوب الذين يحق لهم أن يرجحوا. أنكر هذا الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى وقال: إن سعة علم الشيخ تقي الدين أوسع من علم بعض من تقدموا أو كثير من تقدموا. أنا قصدي من هذه الكلمة أنه ليس ترجيح في المسائل لكل أحد، بل إن المرأة كلما زاد علمه زاد خوفه من الترجيح. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إن العلم أربعة أرباع، من تعلم الربع الأول ظن أنه أعلم الناس فأصبح يرجح ويصحح ويضعف ويقوي من الأدلة ما شاء. وقال: وأما الربع الثالث فإن من تعلمه عرف أن ما فاته من العلم أكثر بكثير مما أدرك، فهنا يتوقف. فلذا فإنه كلما زاد علم المرء كثر توقفه وقل ترجيحه. والإمام أحمد رحمه الله تعالى كان كثيرا ما يسأل عن كثير من المسائل، فإذا سئل أجاب بالخلاف أو قال لا أدري. فسئل الأثرى: لما كان أبو عبد الله إذا سئل عن مسألة سكت فأجاب بلا أدري؟ قال: لعلمه بالخلاف. وهذا معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه: إنما العلم الخشية، الخشية من الله عز وجل، وما من شيء يخشى من أن يتكلم المرء في دين الله عز وجل أو أن ينسب شيئا لشرعه وهو ضام له أو متوهم. وفي الأزمنة المتأخرة لما كثر المتعلمون والقراء وقل الفقهاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كثر المرجحون وازداد عددهم، بل إنك ترى في هذا الزمان كثيرا من الناس يأتون بأقوال لم يسبقوا إليها أو يحيون أقوالا قد هجرت وحكم بشذورها، وما ذاك إلا بنظر عجل من بعضهم وقاصر من أغلبهم، وما السبب في ذلك إلا قلة العلم. إذن فليس الترجيح لكل أحد، نعم لك الترجيح لخاصة نفسك إن وضح لك الدليل كالشمس برهانا وظهورا، وأما الترجيح العام فإن هذا إنما هو للمتأهلين من أهل العلم الذين أخذوا منه نصيب المغفرة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والأحكام خمسة، أي الأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية الشرعية. قال: أولها الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. أتى الشيخ رحمه الله تعالى عرف الواجب برسمه وأثره، وهذه المسألة تكلمنا عنها قبل في تعريف هذه الأمور الخمس في محاضرة سابقة. قال: والحرام ضده، أي ما عوقب فاعله وأثيب تاركه إن نوى بتركه، لابد للترك من النية لكي يثاب على الترك. قال: والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، والمسنون ضده، والمباح وهو الذي فعله وتركه على حد سواء. قال: ويجب على المكلف أن يتعلم منه، أي من العلم، كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأما الدليل على أن المكلف يجب عليه أن يتعلم، فهو ما ثبت عند الإمام أحمد بإسناد جيد بشواهده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. نعم. كتاب الطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له، فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وشهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين، وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته، وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية، وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية، وآياته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم. نعم. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى هنا في الحديث عن شرح حديث ابن عمر رضي الله عنه: بني الإسلام على خمس. وقبل أن نبدأ في شرح هذا الكتاب، أود أن أنبه أنك عندما تتأمل في شروحات الكتب الفقهية، ستجد أن هذه الشروحات لا تخلو من أحد طريقة من هذه الطرق التي سأذكر لك. الطريقة الأولى أن بعض الشراح يعنى بحل الألفاظ، يأخذ اللفظة فيحل معانيها، ويتعامل مع اللفظ الكتاب المشروح كما يتعامل مع النصوص من حيث تطبيق دلائل الألفاظ عليها. وهذه الطريقة هي طريقة المتأخرين من بعد القرن السابع الهجري فما بعده، فإنهم يأتون بالمختصرات، نقول التنبيه مثلا الشيرازي في شروحه، تجد يأخذها كلمة كلمة ويشرحها، وربما جاء باشتقاقها اللغوي ونحو ذلك. الطريقة الثانية وهي ما يسمى بطريقة التفريع، أن تذكر المسألة المراد شرحها ثم تفرع، يعني يذكر لها تفريعا كثيرا وتقاسيم لهذه المسألة، وهذه الطريقة من أحسن الطرق في الفقه وأدقها، وهي التي فعلها الماوردي في شرحه لمختصر المزن، فإنه في كتاب الحاوي شرح مختصر المزن، وكانت طريقته على هذه الهيئة، يأتي بجملة من كلام المزن ثم بعد ذلك يفرع عليها فروعا ويقول إن هذه المسألة يتفرع عليها كذا وكذا وكذا، لا يحل ألفاظ الجملة، الجملة انتهى، لأن كلامها لأن لفظها واضح، وإنما يفرع على هذه الجملة فروعا كثيرة. والمسلك الثالث من يذكر الأدلة تكون من باب التزيير للمتون المجردة، وهذا أيضا موجود في كتب المتأخرين كثيرا جدا. والطريقة الرابعة من يذكر الخلاف، سواء كان خلافا نازلا أي مذهبيا، كما نجد ذلك في كتاب الإنصاف للقاضي علاء الدين مرداوي، فإنه شرح المقنع فيأتي بالمسألة ثم يذكر الخلاف فيها فقط، ومثله كتاب العزيز للرافعي عندما شرح الوجيز للغزالي، فإنه يذكر المسألة والخلاف، هذا هو قصده. ومنهم من يجمع كطريقة الموفق في المغني وطريقة ابن أبي عمر في الشرح الكبير وغيرها. أما نحن في الشرح بمشيئة الله عز وجل، فإن الألفاظ في هذا المتن واضحة، لا تحتاج إلى حل، واضحة جدا وسهلة العبارة جدا، فلا تحتاج إلى حل وليس فيها ضمائر، فلن نقف مع حل الألفاظ كثيرا. وأما الأدلة فإن جل المسائل مدلل عليها، جل المسائل مدلل عليها، وما لم يدلل عليه سنذكر دليلها على سبيل التتميم لها. وأما ذكر الخلاف فإني لن أذكر الخلاف مطلقا، لأن ذكر الخلاف قد يشتت الذهن، والشيخ رحمه الله تعالى قصد عدم ذكر الخلاف، فإنه سبق معنا قبل ذلك أنه قال: وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي، لكن ربما أشير في بعض المسائل للمشهور من المذهب، لكي من كان يراجع الكتب المشهورة يعرف الخلاف في هذه المسألة من باب الاستطهاق. وسيكون طريقتنا بمشيئة الله عز وجل على طريقة التفريع، فكل مسألة سنذكر لها فروعا وأمثلة، وربما كان في كثير من المسائل نقاش من الجميع في هذه المسألة، وتفريع وذكر بعض المحترزات من هذه المسائل. الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يبدأ كتابه بحديث، فبدأ بحديث عظيم قاله النبي صلى الله عليه وسلم، روي في الصحيحين من حديث ابن عمر وحديث أبيه ومن حديث غيرهما رضي الله عن الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وهذا الترتيب جاء في بعض الأحاديث على خلاف ذلك. فبدأ الشيخ بذكر الشهادتين، وهو ليس بدء في ذلك، فإن كثيرا من الفقهاء يذكرون مسائل التوحيد والعقيدة في كتب الفقه، فإن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى سمى علم التوحيد بالفقه الأكبر، لأنه علم بالله عز وجل، وهذا الفقه وهو معرفة الفروع هو الفقه الأصغر، لأنه علم بأحكام الله عز وجل التي تعبد العباد بها. ومن الأئمة الذين ذكروا مقدمة في العقائد في كتبهم ابن أبي موسى في كتابه الإرشاد، وهو كتاب عظيم، ذكر في مقدمته مسائل التوحيد، ثم شرحها هو نفسه، ونقل بعض شرحه الشيخ تقي الدين في كتابه درء تعارض العقل والنقل. فبدأ بأول أركان الشيخ رحمه الله تعالى، فقال: شهادة أن لا إله إلا الله هي علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له. أولا علم، فلا تكون شهادة إلا بعلم أعلم أنه لا إله إلا الله، فلا بد من العلم، ولكن العلم وحده غير كافي، غير كافي، فلا بد مع العلم من الاعتقاد، من الاعتقاد بصدق هذا المعلوم. فمن الناس من يعلم هذا الشيء لكنه لا يعتقد صدقه، ومع ذلك فإن الاعتقاد أيضا غير كافي، فلا بد فيه من الالتزام. فإن إبليس عالم أنه لا إله إلا الله ومعتقد صحة ذلك، لكنه لم يلتزم، لم يلتزم بمعناه، فلذا كان كافرا بالله عز وجل. فعلم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده. لما قلنا إلا الله ولم نقل إلا الله؟ لماذا جعل، لماذا رفعنا هذه اللفظة الله ولم ننصبها؟ لا لا، نحن نحن ليس بالمعنى سبحان الله أحسن، لأنه استثناء منفي كان. إذا كان استثناء ليس منفيا، ليس في الجملة منفية، فإنه دائما يكون منصوب في الأصل. فإذا كان منفيا تاما ليس ناقص استثناء، ففي هذه الحالة الناقص بمعنى لكن، ففي هذه الحالة يكون بحسب موقعه من الجملة، لذلك رفعناها فقلنا لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له. نعم. قال فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله عز وجل. إذن هذه الفائدة معرفة التوحيد لله عز وجل، الفائدة الأولى فيها من حيث الفروع الفقهية أنها تفيد المرء إخلاصا لله عز وجل، فتجد المؤمن الموحد لله عز وجل الذي يعرف معنى كلمة لا إله إلا الله حق المعرفة، والذي تعلق قلبه بالله عز وجل تمام التعلق، فلا تجده يصرف شيئا من أنواع العبادة، لا دعاء ولا استغاثة ولا استعاذة بغير الله عز وجل. تجد هذا المرء إذا جاء في عبادة من عباداته كان أخلص لله عز وجل وأقرب إليه سبحانه وتعالى من غيره، وهذا مشاهد. فإن المرأة إذا كان يتعلق بسكان المقابر والقبور ويستغيث بهم فإنه ترى من خشوعه عندهم ما لا ترى في خشوعه أمام الله عز وجل في الصلاة. وانظر في حال أولئك تجده كذلك، فإنه لا يجتمع في قلب مطلقا تمام إخلاص لله عز وجل وتمام توحيد الله سبحانه وتعالى مع صرف شيء من أنواع العبادة لغيره. مهما تزهد المرء ومهما خضع في قوله ومهما ظن أنه عابد، ما دام يصرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل فإنه ستجد في عبادته نقص، وستجده يتضرع عند أولئك ما لا تجد عند غيره. بعض الناس تجده في صلاته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم واقفا سارحا، فإذا قرب من قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم رأيت من علامات الخشوع ومن آثار التأثر ما لا تجده عندما يكون في صلاته، وما ذاك إلا بسبب نقص في إخلاص قلبه ولأنه لم يصرف كمال العبادة له سبحانه وتعالى. فلذلك يجب على المرء قبل أن يتعلم الفروع وأن يفعل العبادات أن يخلص العبادة كاملة له سبحانه وتعالى. نعم. قال وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده لا شريك له، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور دينه جل وعلا. قال وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن فلا إله إلا الله كل الأنبياء وكل المرسلين جاءوا بها وبمعناها وبلفظها. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة علات أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. فمن جانب التوحيد فهم متفقون، لكنهم يختلفون في الفروع التي ستأتي. يقول الشيخ: وشهادة أن محمد رسول الله معناها أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته. إذن الأمر الأول في معنى شهادة أن محمد رسول الله أن يعلم ويعتقد المرء أن الله عز وجل أرسل محمدا لجميع الناس الإنس والجن بشيرا ونذيرا لتوحيد الله عز وجل. والأمر الثاني من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تصديق خبره. تصديق خبره أي ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين: إخبار عما مضى، إخبار عما مضى من أخبار الحوادث السابقة كخلق آدم وأخبار النبيين ونحو ذلك. والنوع الثاني إخبار عما سيأتي مما سيكون في عرصات يوم القيامة وأشراط الساعة ونحو ذلك. والأمر الثالث إخباره عن الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الله عز وجل في صفاته ونعوته وأفعاله جل وعلا. فيجب أن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأخبار الثلاثة جميعا ونؤمن بها جميعا من غير تكلف في تأويلها، لأنها أخبار. والنبي صلى الله عليه وسلم في الأخبار وغيرها أوتي جوامع الكلم، فما من لفظ ولا حرف جاء به إلا وله دلالته ومعناه كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما يخاطب أعرابا لا يقرؤون ولا يكتبون، مما يدل على أن الأخبار بأقسامها الثلاثة السابقة الأصل فيها أن تبقى على ظواهرها. فلا يأتي شخص فيؤول قصة آدم عليه السلام فيقول مثلا: إن آدم ليس أبا البشر، وإنما البشر لهم آباء آدم وآدم وآدم وآدم. إن هذا تأويل للنصوص التي فيها أخبار ولا يجوز. ولا يأتي شخص آخر فيقول مثلا: إن المسيح الدجال الذي سيخرج في آخر الزمان إنما هو كناية عن الكذب وانتشار الشائعات. إن هذا تأويل للأخبار التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما لا يقال إنما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من نعوت الله عز وجل تؤول بمعان على خلاف ظاهرها، فإن هذا تأويل في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث قال: وامتثال أمره واجتناب نهيه. إذا ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين: أخبار أو خبر وإنشاء. الخبر سبق بيانه وأنه ثلاثة أقسام، والإنشاء هو الأمر. فقد يكون الإنشاء أمرا بالفعل وهو الأمر، وقد يكون أمرا بالترك وهو النهي. فيجب على المسلم أن يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وإن تمام الإيمان وكمال التسليم وكمال صدق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يعمل المرء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرء إذا جاءه شيء من خبر عن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال على العين والرأس سمعا وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا من أكمل الناس امتثالا لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. فها هو عبد الرحمن بن مسعود، فها هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان داخلا لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لرجلين في المسجد يتلاحيان ويختصمان، يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا، فيقف ابن مسعود رضي الله عنه عند الباب جالسا أمامه سادا له، فيلتفت له النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله عن سبب جلوسه في هذا المقام، فيقول إني سمعتك تقول للناس اجلسوا فخشيت أن أخالف أمرك فأهلك. لم يتأول ولم يبحث عن رخصة، وإنما قال سمعا وطاعة لله ورسوله. أبو سعيد الخدري لما جاءت زكاة الفطر قال فأما أنا، لما اجتهد بعض الصحابة رضوان الله عليهم ومعاوية، فقال أرى أن مدا من البر والحنطة السوداء تعادل مدين من غيرها. قال أبو موسى فأما أنا فلا أخرجها إلا كما كنت أخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. فكمال الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو كمال الإيمان بالله عز وجل. يقول وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين. نعم لا شك النبي صلى الله عليه وسلم يجب تقديم محبته على أولئك جميعا. قال وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية صلى الله عليه وسلم، وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. أشار الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الجملة إلى أن الجملة الأخيرة أشار إلى أن هذه الأحكام الشرعية مبنية على المصالح، على المصالح. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يأمر عباده، وأن في أمره لعباده مصلحة، وأن أمره لعباده فيه مصلحة. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلاف المعتزلة الذين يقولون إن الله يجب أن يأمر بالأصلح، فإن هذا قول ليس فيه أدب مع الجبار جل وعلا. يقول الشيخ وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي والله أعلم. إلى هنا انتهى الشيخ المقدمة، وبدأ الشيخ في الحديث عن الفقه من الفصل الذي بعد، لعل نقرأ جملتين أو ثلاثة لأن الوقت أوشك على الانتهاء. فصل في المياه. وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، متفق عليه. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور، يطهر من الأحداث والأخبات ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن وهو صحيح. فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في الصلاة فقال فصل وأما الصلاة. وأما الصلاة هذه في المياه ليست موجودة في الأصل الذي كتبه الشيخ رحمه الله تعالى، والشيخ وافق في هذه الطريقة أنه بدأ في الصلاة مباشرة وجعل الحديث عن الطهارة وعن المياه في أثناء، وافق فيها بعض الفقهاء المتقدمين ومنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب. أن الشيخ محمد في كتاب شروط الصلاة ذكر شروط الصلاة وضمنها شروط الوضوء ونواقضه وصفته. فبدأ الشيخ في الصلاة فقال وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، وقد شابهت هذه عبارة الزاد، إن عبارة الزاد نحو هذه العبارة، فإنه قال والصلاة لها شروط تتقدم عليها منها دخول الوقت والطهارة. وهذا يدل على أن الشيخ كان مستحضرا من المختصرات الفقهية في ذهنه، وحفظ المختصرات له فائدته وتقدم الحديث عنها قبل. قال فمنها الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، متفق عليه. هذا الحديث أتى به الشيخ رحمه الله تعالى من ذهن أن الحديث روي بلفظين، اللفظ الأول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا من أحاديث العمدة كما لا يخفى على الجميع، رواه الشيخان بهذا الحديث. وجاء في رواية أخرى في مسلم حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور، لا تقبل. لذلك الشيخ أتى بهذا الحديث بذهنه أو نقله من كتب الفقهاء، فإنهم يذكرون أحاديث أحيانا على غير الألفاظ المشهورة. الطهارة هي شرط متقدم على الصلاة، فيجب التطهر، ولا تصح صلاة بلا طهارة مطلقة. والأشياء التي تطهر منها نوعان كما ذكر الشيخ، أحدها الحدث الأصغر والآخر هو الحدث الأكبر، والأمر الثالث هو النجاسة. فهذه ثلاثة أشياء، أولا الحدث الأكبر، والثاني هو الحدث الأصغر، والثالث هو النجاسة. نبدأ بالنوع الأول وهو الحدث الأكبر. الحدث الأكبر والأصغر هذه تسمى أوصاف حكمية، الأحداث تسمى أوصافا حكمية لأنها ليست حسية. عندما ينتقض وضوء امرئ بنوم أو ببول أو غائط ونحو ذلك، لا يرى بالعين أن فلانا قد انتقض وضوءه بعرف يلمس، إنما هو وصف حكمي يرتفع هذا الوصف بالتطهر سواء بالماء أو بالتراب، بخلاف النجاسات. فإن النجاسة وصف حسي يمس أو يرى بالعين أو يشم أو يذق، إذن فهو وصف حسي. الحديث عن النجاسة سيأتي إن شاء الله في محلها، لكن أردت أن أبين مسألة قبل أن ننتقل لأنواع الطهارة. أن بعض الفقهاء عندما تكلموا عن النجاسات وتكلموا عن أنواع المياه ذكروا فروعا كثيرة أوغلوا فيها، وهذه الفروع أوقعت كثيرا من الناس في الوسواس. أضرب لكم مثالا في النجاسات، فإن بعض الفقهاء حكموا على أشياء أنها من النجاسات مع أنها ليست محسوسة. فمثلا قالوا إن النجاسة إذا وقعت على ثوب ولم تطهره أنت ولكنه خفي عليك مكانه، فإنه يحكم بأن الثوب نجس. أقول هذا غير صحيح. القاعدة أن النجاسة إذا لم يبق لها أثر سواء بتطهير منك أو بدون تطهير منك فإنها تعتبر قد ارتفعت. والسبب أن النجاسة وصف ماذا؟ حسي، وليست وصفا حكميا. الوصف الحكمي هو الذي لا بد فيه من التطهر، وإن لم يوجد التطهر بخلاف النجاسة فإن التطهير يوجد إذا وجد المحسوس. فإذا انتفى المحسوس ولو وحده بشمس أو بريح أو بزمان فإنه يعتبر الطهر. مثال ذلك، لو أن امرأة أو لو أن بولا من غلام وقع على أرض كما قلت بلاط فتركته يومين أو ثلاثة ثم جئت ولم تغسلها، فنظرت فإذا به لا يوجد أثر لهذا البول مطلقا، فنحكم هنا أن هذه الأرض ماتت. ثوب هذا وقعت عليه نجاسة ثم وجدته بعد قليل فلم أجد له أثرا، بقع بعد فترة بعد أيام فلم أجد له أثرا، نقول ما دام ذهب الأثر فإنه معفو يعتبر تطهر وحده. لكن بعض الثياب يكون لونها غامق والنجاسة فيها لا يبان لا يظهر لونها مثل بعض السجاد ونحوه، إذا وقعت عليه النجاسة فلو لم تطهرها ولو أنها باقية مع الألوان تحت، وهنا نقول لست متيقنا من ذهاب لونها لأن الألوان مختلفة، هذه مسألة أخرى غير المسألة التي هي قبل قليل. إذن قلنا المسألة الأولى أن النجاسة وصف ماذا؟ حسي، لا بد يعني إذا ذهب عينها فإنها تكون قد طهرت. يقول الشيخ والطهارة نوعان، أحدها الطهارة بالماء وهي الأصل، طبعا والنوع الثاني من الطهارة هي الطهارة طهارة التيمم، طهارة التيمم بالتراب. قال الطهارة بالماء وهي الأصل، ومعنى كونها الأصل أي أنه لا يجوز الصيرورة لغيرها مع وجودها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصعيد طهور المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، دل على أن الأصل إذا وجد الماء فيجب أن يتوضأ به الماء المرء. وقول الشيخ هنا رحمه الله تعالى وهي الأصل أي في الثلاثة في الأمور السابقة، في رفع الحدث الأكبر وفي رفع الحدث الأصغر، وهي الأصل في ماذا؟ في إزالة النجاسة. سأعود مرة أخرى لإزالة النجاسة. لما قلنا إنها الأصل في إزالة النجاسة يعني أن الأفضل والأكمل والأتم أن تزال النجاسة بالماء، هذا معنى الأصل في إزالة النجاسة، ولكن يجوز إزالتها بغير الماء على الراجح، على الراجح. أما المذهب فإنه لا يجوز إزالة النجاسة إلا بالماء، لو أزلتها بغير الماء لا يجوز، لكن على الراجح الذي يفتي به الشيخ، كل ما في الكتاب هذا ذكره الشيخ الراجح هو الذي يفتى به عندنا على الراجح، فإن النجاسة على الراجح فإن النجاسة تزول بالماء وهو الأفضل وتزول بغيره. مثال ما تزول به من غيره، قال لو وضعت على النجاسة مطهرا، مطهر من هذه المطهرات الكيماوية ولم تجعل معه ماء مطهرا فذهب أثر النجاسة فقد طهر. لو غسلت الثوب ما يسمى بالغسيل الجاف، غسيل جاف ثياب خاصة، هذا لا يوجد ثياب إنما بعض المواد الكيماوية، أيضا هذا ماذا؟ يعتبر مطهر مع أنك ما استخدمت الماء، لكن الأولى في إزالة النجاسات الماء لأن الأصل، لكن يجوز إزالتها بغير الماء. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى نقرأ في آخر دقيقتين في بيان أنواع المياه، وقال إن أنواع المياه على نوعين فقط، لا يوجد ماء في الدنيا إلا هو أحد هذين النوعين فقط. النوع الأول من المياه هو الذي قال عنه فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأخباث. إذن الماء الذي بقي على أصل خلقته، بقي على أصل خلقته، انتبه هذه العبارة فإنها دقيقة، الماء الذي بقي على أصل خلقته نزل من السماء على هذه الهيئة أو نبع من الأرض في بئر ونحوها على هذه الهيئة فإنه طهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لما سئل عن ماء البحار. طيب لو نزل من السماء ولونه أو والماء الذي نزل من السماء مختلط بغبار، بعد غبار نزل من السماء مطر لما جمعته في إناء إذ به باللون البني، هل بقي على أصل خلقته أم تغير؟ لا بقي على أصل خلقته لأنه نزل من السماء هكذا. لو خرج من باطن الأرض، لو خرج من باطن الأرض ولونه أحمر مثل الماء الكبير هذا، لونه أحمر يكون في بعض الحمرات، نقول هكذا خرج، هكذا خرج من بعض الأرض فهو طهور، لأنه هكذا نزل من السماء وهكذا نبع من الأرض فهو ماء فهو طهور، لأنه هكذا نبع. إذن هذه الحالة الأولى، إذا بقي على أصل خلقته. الحالة الثانية من كلام الشيخ أيضا، قال لو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، إذا الحالة الأولى خرج من الأرض. الحالة الثانية إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، لكن بشرط يجب تقييد هذا الشرط، ما لم يغلب عليه، يجب أن نقول ما لم يغلب عليه. كيف ما لم يغلب عليه؟ يعني يغيره، ينقله من كونه ماء إلى شيء آخر. هذا الكأس إذا وضعت فيه علبة اللب شاي، لما يصبح لونها أحمر، هل يكون غلب عليه ولا ما غلب؟ غلب عليه، إذن انتقل من كونه ماء إلى شيء آخر. لكن لو وقع فيه ورقة أو ورقتان أو ثلاثة من الشاي، فنقول هنا ما لم يغلب عليه، فما زال يسمى ماء، فهو يطهر به. طيب هذا الذي خالط، شوف هذا الشيء الذي خالط الماء فغيره ولكنه ما زال طهورا، يقول هو على أنواع، نذكر على سبيل المثال واحد من صور الأشياء التي تخالط الماء وتغير طعمه أو لونه أو ريحه ومع ذلك يبقى طهورا، منها قال واحد المتولد من الماء نفسه، ما تولد من الماء نفسه. ما هو المتولد من الماء نفسه؟ قالوا الآن الطحل الذي تكون عندك بركة فينبت فيها طحل اسمها الغرق، الطحل هذا متولد من الماء نفسه، متولد بفعل الماء أخضر، ومع ذلك نقول إنه طهور لأنه متولد منه هو. من أمثلة الأشياء التي تغيره ولا تنقله، قال إن تغير بالمجاورة، إن تغير بالمجاورة عندما تأتي بهذا الكأس وتجعل بجانبه كيس بصل، كيس بصل تشرب الكأس ستجد فيه طعم ماء أو رائحة ماء، إذا تغير بماذا؟ بالمجاورة. هذا أيضا معلوم عنه. الحالة الثالثة أن يوضع فيه بفعل آدمي، أن يوضع فيه بفعل آدمي شيء لا يمتزج به، منفصل عنه، شيء منفصل عنه، مثل ما قال مثل الزيت، إن الزيت إذا سكبته فوق الماء سيكون منفصلا فوقه، تستطيع أن تصل، ومع ذلك نقول إنه بقي الماء طهورا. من الأشياء التي تغير طعم أو لون أو ريح الماء ومع ذلك يبقى طهور، قالوا لو وضع فيه شيء قد استخرج منه، قد استخرج من الماء ثم سكب فيه، مثل ماذا؟ مثل الملح، الملح البحري الماء، هذا الملح الذي يستخرج، الملح نوعان، ملح جبلي يستخرج من بعض الأرض، وملح مائي يستخرج من الماء البحر، يجف الماء ويبقى الملح. فلو سكبت هذا الملح المائي هو مستخرج أصلا من الماء، فسكبته في الماء غير طعمه وأصبح الماء مالح، ومع ذلك نقول هو طهور لم يتغير. الأمر الخامس، إذا أضيف للماء أفساد ساعدة، إذا أضيف للماء شيء، أضيف لفعل آدمي شيء ممتزج به، خرج غير ممتزج، ليس متولدا منه، ليس أصلا فيه، ولكنه لم يغلب عليه، مثل لو أضيف للماء ملح عادي، ليس ملح بحري وإنما ملح جبلي أو ملح أرض، أو أضيف له سكر يسير، أو أضيف له ورد، يعني عندي كأس كبير جدا وأضفت له نقط من ماء الورد، ماء الورد، أما ماء الورد فهو عرق أصلا ليس ماء، لكن أضفت في بعض الماء ماء ورد نقطتين أو ثلاث ووجد في طعم ماذا؟ ماء طهور. فهنا نقول أيضا هذا الماء يسمى ماذا؟ ماء طهور. متى لا يسمى ماء طهورا؟ إذا غلب عليه ماء الورد. هذا أصلا يسمى ماء الورد، لكن ماء فيه نقط ماء الورد يبقى ماء، فيجوز التوضؤ الأول بخلاف غيره من الشائع الطاهر. نعم. أختم بهذه الجملة، قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن وصحيح، أي حديث صحيح. قال: فإن تغير أحد أوصافه، ما هي الأوصاف الثلاثة؟ اللون والطعم والريح، لنجاسة فهو نجس، لأنه جاء في رواية عند ابن ماجه في حديث أبي سعيد رضي الله عنه مثل الحديث السابق، قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. فنص النبي صلى الله عليه وسلم على أن إذا غلب غلبه أحد الأمور الثلاثة فإنه لا يصبح حالئذ طهورا، أي غلبه بنجاسته. قال: فهو نجس يجب اجتنابه، فهو نجس يجب اجتنابه. إلى هنا انتهت هذه الجملة، لكن سأذكر مسألتين أو ثلاثة. أمثلة لما سبق أريد منكم إجابة عليها. لو أن ماء عندنا ووقع في هذا الماء نجاسة يسيرة، نجاسة، فهل يجوز استخدام هذا الماء ونحوه أم لا؟ مثال ذلك، عندي ماء كثير وقيمة، يعني كأس أو كأسان أو ثلاث كأس، أصبح معجزة، لنقول بركة صغيرة، فبال فيها صبي، بال فيها صبي، هل يجوز التوضؤ منها أم لا يجوز؟ ما رأيك؟ على قاعدة الكفر لم أذكرها، سامي الشيخ، لا ما تغيب، بركة إذا يجوز، لكن أنت الماء إذا علمت أن فيه بولة أو غائطة من آدمي فإنه يكره كراهة شديدة أن تتوضأ منه أو أن تشرب منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو وسلم نهى أن يبول المرء من إناء، أن يبول الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو فيه. النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الجمع بينهما على أحد التأويلات، لأن المرء أو عن أن يرى المرء هذا الشيء، إما لكي لا يفسد على غيره بالبول، وإما لكي لا يقع في الوسواس، إن المرء إذا شرب من ماء يعلم أن فيه بول، أو أنه توضأ من ماء قريب راكد في البركة ويعلم أن فيها بول. فقد جاء في بعض الأحاديث أن عامة الوسواس هو الذي يسبب الشخص الوسواس، لذلك هو يجوز لك، لكن أولى والأكمل لك أن تتوضأ من غيره إن علمت، فهو منهي عن الجمع بينهما، عن الجمع بين أن الشخص يبول ويشرب من هذا الماء الدائم، ومنهي عن البول وحده، ومنهي عن الوضوء بالماء الدائم إذا علم أن غيره قد بال فيه. هذا مثال يجوز، لكن مكروه، نهي كراهة ليس باب التحريم. حرام أن تبول، البول حرام بالماء الدائم، يحرم على الشخص أن يبول بالماء الدائم أن ينسبه على غيره، لكن يجوز استخدامه، يجوز استخدام الماء ويشرب. النهي جاء إنه للجمع بينهما ثم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يقول على حديث ابي هريره الصحيح ان يقول احدكم الماء دائم ثم يتوضا من قومه، فيقول النهي عن هذا الدين. وجاء في روايه فيكون نهي عن الوضوء عن البول الماء الدائم ونهي التحريم، لان الاسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن البول يظل الناس وطريقهم تحريما، وكذلك البول في مائهم، ونهي عن الوضوء لكن نهي كراهه وليس نهي تحريم. من الفقهاء من يرى أن التحريم للنجاسة هذا قول بعيد، ولكن الصحيح قال غير من أهل العلم أن المنع من الحراحة وليس التحريم. فإذا نذهب يقولون إن الماء إذا لم يكن مستبحرا ليس كثيرا ووقع فيه ثوب أو عذرة آدمي فهو نجس ولو لم يتغير. عندهم أن البركة إذا وقع فيها ولو بول يسير آدمي ولو بول صبي فهو نجس لا يجوز الوضوء. فهم من الحديث التحريم النجاسة والأقرب هو جمع بين الأدلة أن من نهي الكراهة الشديدة وليس للتحريم، وهو ما نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى. لذلك نكون قد أخذنا الوقت خاص دقائق زيادة. صلى الله عليه وسلم جميع التوفيق والسلام، صلى الله عليه وسلم نبينا محمد.